الأخت هبة أخي توفي وتقرأ له القرآن. قراءة القرآن للميت هل تصل أو لا تصل؟ الله أعلم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن السؤال يكون هل نقرأ قرآنا للأموات؟ هل مشروع هذا الكلام أو هذا العمل؟ مشروعية العمل لابد أن تستند إلى فعل رسول الله عليه السلام أو نص في القرآن أو السنة. لم يرد هذا لا في قرآن ولا سنة ولا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لم يقرأ قرآنا على ميت وقد علمه الله تعالى قبرين يعذبان ذات مرة. فلو كان القرآن يدفع عنهما العذاب وهذا أمر مشروع عند الله لقرأ عليهما أو دعا الصحابة أن يقرأوا لهما الفاتحة أو البقرة أو نحوها، ولكن دعا بجريدة وقسمها ووضع على كل قبر جزءا من هذه الجريدة. فلكن الوارد والثابت أختنا هبة، الوارد والثابت والبسيط والسهل والذي هو في متناول كل إنسان الدعاء. الدعاء هذا مقبول لا يرد لأنه دعوة بظهر الغيب. الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله أولا من صالح. نعم أولا من صالح يدعو له صدقة جارية. نعم أقصد أنه دعوة بظهر الغيب. نعم. فهي مقبولة إن شاء الله. وكذلك طبعا الصدقات وأطعام الطعام وما إلى ذلك وتأدية ما عليه من واجبات لم يؤديها. طب